الراديو 90-90 هواها مصر. كلنا عارفين غنوة مين اللي سرق العمود، معروفة دي، مش عايزة حكاية ولا حواديت. عادل الفار، مين اللي سرق العمود؟ مين اللي سرق العمود؟ بس يا ترى بقى مين اللي سرق الونش؟ أيوة، الونش الكبير اللي بنشوفه في أي موقع إنشائي جديد ده. الحدوتة يا سادة، ببساطة ومن الأول كده، إحنا شعب جبار والله. في بداية التمانينات ومع زيادة السكان، الحكومة قعدت تفكر ثم تفكر ثم تفكر، هتعمل إيه في الزيادة السكانية دي؟ هتلاحق على الناس دي مواصلات إزاي وشوارعنا كل يوم بتضيق أكتر وعدد العربيات بيكتر والشوارع مش مستحملة البشر، هتستحمل العربيات إزاي؟ وكانت الفكرة موجودة في الدرج من زمان، وهي مترو الأنفاق. بسرعة تم الاتفاق مع شركة فرنسية لتنفيذ أول مترو أنفاق في مصر، حاجة كده خيال أياميها. مترو بيمشي تحت الأرض، وكان مترو الأنفاق ده حدث أياميها، الأفلام اتكلمت عنه وفي مشاهد اتصورت فيه. يعني مثلا عندك عمنا حسين كمال صور فيه مشاهد من فيلم قفص الحريم، أحمد زكي عمل مشاهد حلوة قوي فيه في فيلم هستيريا، أخونا محمد خان عمل كم مشهد في المترو يتدرسوا بصراحة في فيلم بنات وسط البلد. ما هو مترو الأنفاق بقى جزء من ثقافتنا الشعبية يا راجل، ده طلع في قصايد الشعر أو النبي زي ما بقولك كده. أمال كان حدوتة وربنا مترو الأنفاق ده، الناس كانت بتنزله تتفرج وتتفسح مش أكتر، كان خروجة يعني الناس يعني تنزل وتروح وتتفسح وتقف طوابير منظمة وتذاكر من المكنة وانضباط ونظام وتخش حاجة خيال. المدارس كانت بتحطه في بروجرام الرحلات المدرسية، والعيال تنزل تتصور في المحطة، والعربيات كانت حاجة آخر نظافة يعني تستاهل التصوير، شبابيك سليمة، مراوح في كل عربية، ممنوع التدخين، وكل دقيقتين ونص قطر، حاجة كانت جميلة فعلا. زي ما بقول لك كده أيام بقى. يلا المهم يا سادة، الشركة الفرنسوية لما بدأت الشغل جابوا عدد من الأوناش الحديثة، لزوم الحفر والتكسير والحاجات دي، معدات حديثة جدا، والشغل ابتدى ومن نار. الكل بيسابق الزمن عشان المترو يتم إنجازه في الميعاد المحدد. وفي يوم صحيت مصر كلها على خبر في جميع الجرائد، خبر بيقول سرقت ونش مترو الأنفاق. سرقنا الونش. احنا سرقنا الونش. واختفى مترو الأنفاق من الجرائد خالص، والبلد كلها ركزت في الونش اللي اتسرق. اتسرق ازاي؟ ومين سرقه؟ وراح فين؟ طب خباه فين يعني؟ بس يا معلم، الونش اتسرق واختفى، ولحد النهارده محدش يعرف الونش ده راح فين. ناس تقولك ده تسيح واتباع حديد خردة، وناس تقولك لا ده تهرب بره مصر. تهرب بره مصر ازاي؟ اسال يتهرب ازاي يا بابا؟ ده ونش. يقول لي دول مصريين يا حاجه، جبابره يعملوا اي حاجه في الكون. راح الونش، وفي عام 1987 تم افتتاح خط مترو الانفاق الاول من رمسيس لحلوان، وبعدها بكام سنه افتتح الخط الثاني من رمسيس للمرج، وشويه بقى عندنا خط شبرا وخط الجامعه وخط تالت ورابع جايين في السكة. عدت سنين كتير يا عمي. أيوة، قربنا على 30 سنة من افتتاح أول خط مترو أنفاق في مصر، ومحدش لحد النهاردة عرف مين اللي سرق الونش. والله زي ما بقولك كده.